أنا روح الحب أقوى الحب الذي خفت شغولا أم تخوفت من الهوى فأثرت السكينة تمنيت أن يطول عذابي. شباب كم ظننت الأنين بين ضلوعي ركع لحن من الأغاني العذاب وأنا أحتسي ملامع قلبي والشباب كم ظننت الأنين بين ضلوعي رجع لحن من الأغاني العذاب وأنا أحتسي ملامع قلبي Oh, قد كانت سرابا إنني أسدلت فوق الأمس سترا وحجابا فتحمل مر جدرانك واستبقي العتاب فتحمل مر جدرانك واستبقي العتاب فتحمل مر جدرانك واستبقي العتاب فتحمل